إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ ولقد آتينا كتابا Yeah.

فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولا بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سبحانه وتعالى فسبح بحمد ربك تعالي

والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة والنخيل والأعناب والزرع والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره وجعله من أعلام الإسلام. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وبعد فقد استمعنا إلى قبيلة العلم الإسلامي الكبير قبيلة القارئ محمد وانتم بخير والى اللقاء في الغد ان شاء الله. لكم اجمل تحيات سعد الحافظ.